إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد انضمت موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشباب والرياضة وإذاعة الكبار وإذاعة القاهرة الكبرى إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون ينتقل الآن إلى زميلين عبد الله حامد وبهاء ملكي. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره، ولا ينقص من شكره، ولا يخيب من دعاه، ولا يقطع رجاء من رجاه. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك، أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل، وأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبدك ورسولك، أدى ما حملته إلى العباد، وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، وبشر بما هو حق من الثواب، وأنذر بما هو صدق من العقاب. اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله، من هنا من مسجد ناصر بمدينة بنها بمحافظة القديوبية، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذه الجمعة الطيبة المباركة. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن نعيش الأيام الأخر من العشر الثواني من شهر رمضان، عشر الرحمة، ونحن نعيش هذه الساعات الطيبات المباركات، ساعات يوم الجمعة التي قال فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنه خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. اللهم إنا نرفع إليك أكف الضراعة أن تتقبل منا الصيام والقيام والركوع والسجود وسائر الأعمال. إخوة الإيمان والإسلام، نحن هنا في محافظة القليوبية لنشارك أهلها في عيدها القومي. ومحافظة القليوبية إخوة الإيمان والإسلام هي إحدى محافظات مصر، عاصمتها بنها، تقع بمنطقة شرق النيل عند رأس الدلتا، تحدها من الجنوب محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة، ومن الشمال محافظتا الدقهلية والغربية، ومن الشرق محافظة الشرقية، ومن الغرب محافظة المنوفية. وتعتبر محافظة القليوبية المحافظة الثالثة في إقليم القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى محافظتي القاهرة والجيزة. وتحتفل المحافظة سنويا بالعيد القومي في 30 من شهر أغسطس، حيث أن ذلك التاريخ يواكب افتتاح القناطر الخيرية عام 1868، التي هي من مميزات المحافظة، حيث يتوافد عليه السائحون والزائرون من مختلف أنحاء الجمهورية لمشاهدة المناظر الطبيعية والمتنزهات والحدائق التي تبلغ حوالي 500 فدان بالمدينة. ومحافظة القليوبية أيها السادة لها شعار يتكون من سنبلتين ومن قناطر ومن ترس، ويدل الشعار على أهم الأنشطة التي تتميز بها المحافظة. السنبلتان تشيران إلى أهمية المحافظة في الإنتاج الزراعي الذي تشتهر به من محاصيل حقلية وخضر وفاكهة، والقناطر موجودة بمدينة القناطر الخيرية وتتحكم في مياه النيل التي تروي الدلتا بالكامل، حيث يخرج منها الرياحات الثلاث البحيري والمنوفي والتوفيقي التي لها أكبر الأثر في توفير المياه على مدار العام للدلتا. أما الترس فيدل على النشاط الصناعي بالمحافظة، حيث تتوافر بها أكبر منطقة صناعية بالجمهورية وهي شبرا الخيمة، بالإضافة إلى توافر العديد من المصانع في الخنكة وقليوب وبنها وقعها. أخوة الإيمان والإسلام، لا يفوتنا أن ننوه أن اليوم 17 من شهر رمضان هو احتفال بذكرى غزوة بدر ويوم الفرقان، وهذا اليوم الذي يذكرنا بالانتصارات الإسلامية وما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه وما قاموا به من فتوحات من أجل إقامة هذه الدولة الإسلامية الفتية التي لا تزال قوية، ونتمناها كذلك على مدى الدهر بمشيئة الله تعالى. والمصطفى صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان ضرب لنا أروع الأمثال، فقد وعد بالنصر إلا أنه أخذ بالأسباب وحارب وأعد وخطط للمعارك في شتى المجالات، حيث كتب له الله النصر في معاركه وفي إقامة دولته الفتية التي نحن عليها حتى الآن. وقد الإيمان والإسلام، ونحن في هذه اللحظات الطيبات المباركات محافظة القليوبية، يحضر معنا صلاة الجمعة السيد المستشار عبد الحسين محافظ القليوبية، والأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الذي يخطب الناس خطبة الجمعة. هذه إخوة الإيمان والإسلام ساعات طيبات مباركات، ففي يوم الجمعة عيد متكرر كل أسبوع. عن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء الجمعة فليغتسل. ويقول مصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دفنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ويقول أيضا المصطفى صلى الله عليه وسلم في فضل هذا اليوم: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير. هذا هو فضل الجمعة، أو بعض من فضل هذا اليوم الذي نعيشه الآن، والذي نحن بصدد نقل شعائر صلاة هذه الجمعة من هنا من مسجد ناصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية. ولهذا اليوم أيضا إخوة الإيمان والإسلام أفضال عديدة، ولهذا الشهر أفضال عديدة، الشهر الذي فضله الحق تبارك وتعالى على سائر أشهر العام، وميزه بليلة هي خير من ألف شهر، ليلة القدر، وجعل هذا الشهر شهرا طيبا مباركا للإخوة المسلمين في كل مكان، يبنون على ربهم بالأعمال الصالحة وبالصدقات وبتلاوة القرآن الكريم وبإقام الليل. إخوة الإيمان والإسلام، هذا الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتصفد فيه الشياطين وتعظم فيه الأجور، هذا الشهر إخوة الإيمان والإسلام الذي يتاجر فيه العبد مع ربه، ونعم التجارة تلك التجارة الرابحة إخوة الإيمان والإسلام. فمن منا لا يتمنى إخوة الإيمان أن يحقق ربحا كاملا يعيش عليه مدى دهره ومدى عمره، فلا بد عليه أن يعود إلى ربه ويتوب، وأن يعود إلى ربه وينوب، وأن يعود إلى ربه ويرفع أكف الضراعة إلى الله ويغرف الدمع دم التوبة، وأن يعود إلى ربه نادما على ما فعل، مؤكدا ومتأكدا من أنه لن يعود إلى المعاصي أبدا ما دام طيب السريرة. أخوة الإيمان والإسلام، نحن بصدد بدء شعائر صلاة الجمعة التي نستمع فيها إلى تلاوة قرآنية مباركة من قارئنا لهذه الجمعة هو القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة، ثم نستمع إلى خطبة الجمعة التي يقدمها لنا الأستاذ الدكتور علي الجمعة مفتي الجمهورية. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع وجعله عيدا لأيامه، فخصه بخصائص جليلة ليعرف المؤمنون قدره فيقوم بحقه على الوجه المشروع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منه المهتدى وإليه الرجوع، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أهدى داع وأجل مدبوع، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان في الهدى والتقى والخضوع، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني من أتباعه وشيعته، واحشرني في زمرته، ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات، وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنك أنت العزيز الحكيم. مرة أخرى إخوة الإيمان والإسلام، نبارك لأهل هذه المحافظة الطيبة وهي جزء عزيز من أرض مصر بعيدهم القومي، هو محافظة القليوبية. ومحافظة القليوبية إخوة الإيمان والإسلام أصبحت في العصر الحديث قلعة ضخمة من قلاع الإنتاج الزراعي والصناعي، وكونت مع محافظتي القاهرة والجيزة الإقليم الأول من أقاليم الجمهورية وهو إقليم القاهرة الكبرى. وبها أشياء كثيرة إخوة الإيمان والإسلام، فهي فيها إنتاج زراعي، وبها صرح صناعي، وبها عملية تعليمية. الآن إلى القرآن الكريم والقارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات